الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سبتي خصوصا تنبلندو سيكو هجرية ربيع الأول أيغان النبي نانقاي تنبلندو سيكو سينو جنو كمون نغتي تنغتي أدو سيكو ميلادية خصوصا تنجيك أكتوبر سينا وجنو في اللي تنبل ربان. شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أما قري فاتحة كي أغا خطكو يغنو بكاميتي قل لغتن دا إياك نعبد وإياك نستعين كمراتي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق المستقيم الذي لا عوج فيه صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم يو أما تم غكتا هنا سيكنوني هنا هنا إن شاء الله يو غارنا يكبكين ننتي درسون لكو تانا أو هنا رتنيا باونا غنا تيما سوغا ناي إمراجع عند برينا ترنكا يغنونو نفهمو أنت روين أنت جميع يو كتوغنا ننتي درسون كو تانك يونا جور مرينا تان يو نخاوانو أوا غبوني مغا سرين شرين كا كتوغاي كتابي لغ رنيي درسون كو تان هونا درسون لتي يو وني ترين نم مغا روحي كتو مغا يو غدي يو دوغندن أنا يكوندونا arawin yana sugula yuna sagwa kam darsun ko tan ona saha ne yu maut buru do wa wutu ana yan kandi kenya ni awa ko tan mangu kam ma daga na le na'am shaykhu rahimahullahu ta'ala ati ihdina siratal mustaqim أوريني الله يلا أنو كان لك اللينة كبت لغن تنغني إهدنا الصراط أنو كان لك اللينة المستقيم كبت لغن تنغني إهدنا أوريني أكاند الله يلا أنو كان لك الصراط كاللينة المستقيم كبت لغن تنغني أتي معنى أوريني كبت إهدنا كوريني دلنا الله يلا نغنو كندا وارشدنا انو غوتون دي نو غينغي الصراط كلنا المستقيم تلون دغم نعم معنى اهدنا كي اورنيا دلنا انو كندا الله وارشدنا انو غينغي نو اورنا نو كندا اسوني دغمبانا ني وثبتنا انو وثبتن دي anno sabatinti bawoni muslimen nga hajunga kandenga hajunga gotoenga hajunga sabatienga kero koy nanti onan kawanta ona kande muru allah nanti ya ngeni mumini nyankilunta kwa keta sanko endo hotana ntako kita kempe amari selle swanga konno hidaya ngano ngani awa irshadun ilay hidayan anon ani sabatin alay kenya ni kande yego wano kenni na koyangayi na killeke koyanganan kanda katay kande yego wano angana killeke wari nan toha kamma allaga na kenya wadan ko menge dagil hataja na katta allah subhanahu wa ta'ala waqt suwani kenga ampajunga allahi sunnumun allah makha kenya ci farengatin ya mu ay allahumma muqallibal qulubi مع اللهم مصرف الأبصار مع اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك على دينك يكنياني riwaya nga nga ni gabo kume ure koga di yogo noti mokobe. Sirempa junga kande nga. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. Sondo mu ñillanko pandana Allah. Ella nga no sondo mu tontoni sabatindi andi nankamma. Kembere ihdina siratal mustaqim ihdina kini dullana wa arshidina wa thabbitna. As-sirat ati kille. As-siratu kille ñana awra na kille khore. Al-islamu kenya gan islama ko kiya. Wa qila yugunuti ar-rasulu khayfare kiyani kille kay. Wa qila yugunuti al-qur'anu qur'ana kiyani kille kay. Qa shaykhin ti wal kullu ati banin bisuga di kiti silama ko nyani ba khayfare nyani ba qur'ana ni ba ati banin bisube gara ko yir haqquna suntungu nyan. Diga mu kwambu gume wureta qa sokhi ima sokhi bakame. Ko awre ni angana waru silama ko ke khayfare kena kenya no qur'ana kena kenya no angana waru fare ke silama ko ken kenya ando famu qur'ana ken ke angana waru qur'ana ke qur'ana ken khayfar na ko ken kenya aro silama ko ken kenya yo kenya ni bi'tibari al-wad'i al-lughawi aw al-shar'i lakin fi hadithi ثوبان بسند صحيح وعند الترمذي بسند ضعيف فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الإسلام وهذا نص في تفسير الصراط بالإسلام وغير ذلك مما ذكرك الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يرجع إليه وقد بينا وجه كل واحد منها شرح مقدمة أصول الفقه يكنياني والمستقيم هو وصف للصراط الذي لا عوج فيه البتة يركند ننتي والكل حق دغامك سانتين حديثنا نغني او الم بنت ما سند لم بيو نخونا نفهم ننتي الله فارغ صلى الله عليه وسلم أتي الصراط أي متكل لنا سلام أو كان الإسلام كن يعني الإسلام كيف أركرو قرآن كي سوار مكين نغم نعم أتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم المستقيم أتي المستقيم الذي لا عوج فيه كيبي جنغويغان تدي نينغيغان تدي جنغوين تدي نينغين تدي يو كنياني المستقيم كنيان هو تلونغون تنكتا كيبي نينغيغان تدي جنغوين تا نغونا لا عوج جنغوين تا نينغين تا فيه كنكي لدي أيغان سلاما وكيكي لدي نينغين تدي ما بيندا نينغي awa mukenta di mabenda mugu jungwenta di mabenda jungu naam ati sirata alladhina an'amta alayhim yamunkilenga sirata alladhina yamunkilenga an'amta anga ne mandi alayhim kuyunu kama kenya gani ay sirata alladhina urini man yattariqa almun'ami alayhim المنعم عليهم أن نيمان كوبينو كاما قو الله غا نيمان كوبينو كاما طريق المنعم نيمان تيمي عليهم كاما نيمان غا ساو كوبينو كاما كونكيله هارو كينيا كونكيله نيان باوني حاجو غا كوميندا غاني كاتا كاندي غا خوغرا كوم غومبي حاجو قوتي شيخ العباد أنا تندنى حاجة العباد للهداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة أين حاجة كم وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة يا جنغا مغبائنا هو سكم وحاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وها جنغا كندي مغبي nan tabati kille siren kamma mokobe ayam koto o hajunga kata igandenga adu minnenga paske iganden do minne ikunni antoko duna nokonga kakande ke akinni anganyandini duna do lakhara kemiralati waladhina ihtadaw zadahu.